لقضاء الدين ذهب يشتري به أمور كمالية لا داعي لها، فذهب إلى الدائن يقول له يا فلان أنت تطلب فلانا كذا وكذا، هذا دينه. نعم.